أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إلهي الله. إن سنته في المكذبين بإذلال العقوبات والإهلاك بأنواع العقوبات بسبب كفرهم بنعم الله. وإن من أنعم الله عليه فإنه لا يسلبه نعمته إلا بعقوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أعوذ بالله. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. إما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم لعلهم يذكرون. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. الله. يذم الله تعالى الكافرين ويصفهم بهذه العقوبة. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبالشكر تدوم النعم وبكفرها تحل النقم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لينتقلوا من حال الطاعة إلى المعصية ومن الإيمان إلى الكفر. لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ثم قال كدأب آل فرعون مرة ثانية. هذه يعني هذه سنة الله في الأمم من آل فرعون ومن قبله. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم. لما كذبوا بآيات ربهم أهلكهم. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. الكل هذه الأمم كلها التي أهلكها الله إنما أهلكهم بظلمهم وكل كانوا ظالمين. في هذا التحذير من الظلم بأنواعه. وأظلم الظلم هو الشرك. وأنواع الكفر أظلم الظلم هو الشرك وأنواع الكفر كلها. والكافرون هم الظالمون. الظلم الأعظم والأكثر. فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إن الشرك لظلم عظيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. في هذا تحذير للمخاطبين، تحذير للمشركين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الموجودين ومن بعدهم، وتحذير للمؤمنين أيضا من أن يخالفوا وأن يتشبهوا بالكافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. سمع له الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم توجيه من الله للمؤمنين عند لقاء العدو يثبت لهم أن يؤكد النهي عن الصراط والكفر من القدر والتحفل فذاك هو اليوم. فأمر بالثبات ونهى عن الصراط ونهى عن الصراط واذكروا الله والله بقلوبكم ويجزيكم ثم يثبت قلوبكم ويعينه من الثبات ويقول الله سبحانه وتعالى الله امرهم بثبت هذه الامور وامرهم بالثبات لكم وانه تعالى ناصرهم. ثم نهاهم عما يغر بهم صالحا لا تنازل تفشل تذهب اليهم واصبروا ان الله يصبر أصل عن مواجهة العدو والاستقرار عليه من أعظم أسباب القوة من أعظم أسباب الضعف الفرقان لا واصبروا إن الله عن المقوم ننهاهم سبحانه وتعالى عن أن يشابهوا عدوهم، أن يشابهوا عدوهم الذين خرجوا من ديار خرجوا من مكة برئاسة طواغيت شرهم أبو جهل، لا تكون كل من خرج من ديار وطبا رياء يرشدون عن سبيل الله أو من يرشد عن سبيل الله ويمنع نار الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا التحذير للمؤمنين وقطع أولئك التحذير بكفر نوعيهم كفريات معظم فأعمال أفضل كله فضل الله ويصدر والله بما ثم ذكر صحبة الشيطان لهم وتقريره بهم قال إني أرى ما تروه من عقاب الله وسحب وتوقف وتضرع وزين له قال لا غالب لكم على قال وعد الشيطان وإني جاور فلما تراعت الجبال نكص على عقبيه وقال إني جريء من أرى ما نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا فئة تقولوا فاذكروا الله كثيرا الآيات قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كان فيكم فئة أي قائمة من الكفار تقاتلكم فاسقطوا في قتالها واستعملوا هذا توجيه عام ليس خاصا في العالم لا إذا كما من العدو أي نعم استعمل الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة التي غافلة عن العيش والنصر واستعينوا على ذلك بالإيمان بالله واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله لعلكم تفلحون يتركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم الصبر والثبات والاستعانة من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر أطيعوا الله ورسوله باستكمال ما أمر به ومشيخا كذلك في جميع الأحوال ولا تنازعوا تنازعا يوجب تثبت القلوب وتفرق وتفرقها تبشروا أي تجنبوا أي تجبنوا وتذهب ريحكم أي تنحلى سائلكم وتفرق قوتكم ويرفع مواقفه من النصر على طاعة الله ورسوله تصبر نفوسكم على طاعة الله إن الله مع الصابرين. إلى أول من نصر التوحيد

خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.